وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله سعيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حديث الرجل الذي كان يسب أبا بكر، وأبو بكر ساكت، فلما انتصر أبو بكر أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسأله عن سبب الإعراض. قال: قد كان ملك يدافع عنك، فلما رددت وكلك إلى نفسك، أو بنحو هذا. هذا الحديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيك. حكم حضور الأفراح التي فيها معازف لمدة 4 دقائق أو 5 دقائق، وبارك للعروس، سلمي وانصرفي، بارك الله فيك. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. بارك الله فيك. والله يا شيخ بكلمك وفي أدل يعلم ربنا بيه. أخويا ضربني الوقت. أخوك ضربك؟ بالله لأبويا، أبويا بيميزه عني. أقسمت بالله لا أضرب الوقت، لا أفتح. أنا ماسك دلوقتي الحزام يا شيخ، وفي ده واقف على عمارة الباب، بس أنا حلف بالله مرة واثنين وثلاثة لا أفتح. أعمل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال: والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر اليمين ويفعل الذي هو خير. فأنصحك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو رحم لك. اصبر ولن يخذلك الله. استعن بالله سبحانه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفر عن يمينك، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى، وسيرفعك الله بعفوك. نعم. لو سمحت أنا بصلي وباقي رجلي بحط إيدي على رجلي، يعني إزاي؟ وأنا ساجد في السجود بضع المرفقين على ركبتي بس نجم عليها، دي أنت حاجة؟ لا، ليس في، هي خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. بارك الله فيك. الصلاة صحيح. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. إذا بتوضأ. واتجع الله يعافيك. اللهم اصرف عنه للشيطان يا رب. مرحبا بك يا شيخ مسعد ابن منصور وجزاك الله خير على تنويهك. وجزاك الله خير يا شيخ أيمن دياب وبارك الله فيك. أما حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فالصواب أنه موقوف من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. تفضل. نعم بارك الله فيك يا أبا الأرقم وسلمك. الوالد عبد الله بن عباس. نعم. ما هوش أجبهم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقة الجنة فالخاسة قال أنه أثر ابن عباس إذ قال كان عيسى عليه السلام في مجموعة من إخوانه من أصحابه فقال لهم من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، فقال أنا يا رسول الله، فألقي عليه شبهه ورفع الله عيسى عليه السلام. سنده صحيح موقوف على ابن عباس. تمام بارك الله فيك. ففي تفسير، في هناك يعني تفسير زي تفسير الرازي أو ابن حزم، قلت إن قول شبه لهم ليس معناها يعني تشبيه، معناها إنه يعني هم اختلط عليهم البحر لما جم لما أتوا إلى لكي يقبضوا على سيدنا عيسى فرفعه الله، فلم يعني لم يجدوه فأخذوا أحد. عفوا، أثر ابن عباس الذي ذكر على أساس أثر ابن عباس الذي ذكرته لك ثابت صحيح. السلام عليكم. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ هاني الشحات الذي قضى نحبه بالأمس في حادث سيارة نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم آمين. هذه عبد الرحمن الشيخ سيد أبو شامة، هو المريض، هو صاحبنا ولا غيره؟ ما له، اطمئن لي عليه، الله يعافيه الشيخ سيد أبو شامة، رجل نحسبه محبا للقرآن الكريم، الله يعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرا على حضرتك. عندنا حد يقول إن هو معه جن أو حاجة زي كده بيعالج بها الناس، حكم الذهاب إليه؟ هذا دجال من الدجاجلة، ورب العزة يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جن آمنت به ولم يستعن بهم في شيء عليه صلوات الله وسلامه. السلام عليكم. لا يقول الذهاب إليه، لا تذهب إليه أبدا. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، بارك الله فيك أينما كنت وأينما حللت، وفقك الله يا علي بن رزق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بس على طرف إن شاء الله. تفضل تفضل. حضرتك، أنا معلم مادة تاريخ، ويعني بدي دروس صغيرة كده، وبدرس مادة تاريخ إسلامي. والتاريخ الإسلامي في مادة المجموعة اللي بديها اكتشفت الطلبة اللي عندهم، لو الطلبة اللي بديهم ما بيصلوش حتى الجمعة ما بيصلوهاش. يعني شخص ان هم كمان بينادوا بعضهم باسماء أسرانية، جرجس مرغوس كده منهم. وممكن اقول يعني بديت اكلمهم على موضوع سبت المنهج بتاعي خالص، وبديت اكلمهم على موضوع الصلاة في الاول، ان التاريخ بتاعنا تاريخ اسلامي وبيتكلم عن الحضارة الاسلامية وازاي نشأت. فبديت المنهج بتاعي وكلمتهم على الصلاة، ده اول حاجة لازم نعملها، وموضوع الاسماء دي كلها ما ينفعش. وقلت لهم المرة اللي جاية وجيت انا اول حاجة هاجي اسأل عليها، اسأل عليها الصلاة. دلوقتي انا لو ما كملتش معاهم هسأل يعني هبقى عليا ذنب، ولو كملت معاهم يبقى انا كده اخذت ذنب كبير. لا عفوا، انت تعقلك انت تعقل. السؤال من وجوه. الوجه الاول، هل يجوز لمعلم علما دنيويا هل يجوز لمعلم يعلم علما دنيويا أن يعلم تارك الصلاة بعض العلم الدنيوي؟ من ناحية الجواز جائز، من ناحية الجواز جائز أن تعلم حتى النصراني، حتى اليهودي، حتى الكافر، جائز أن تعلمه علما دنيويا نافعا. لكن إذا كنت ستهجرهم لله لمصلحتهم حتى يفيئوا إلى الحق، حتى يفيئون إلى الحق، فلك وجهتك ولست بآثم. لكن إذا كنت تعاقدت معهم عقدا شهريا، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بارك الله فيك. هل المرأة العصبية لها أن تنجب لأن تنجب أطفال لأنها كده عصبيتها تؤثر بالسلب على أولادها وممكن يطلعوا عصبيين، تستعين بالله وتنجب؟ هل يجوز الزواج من غير مستقيم؟ الصالحة نحب لها أن تتزوج من شخص صالح مثلها، كما أن النبي قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، كذلك المرأة تصفر بالدين. فهو جليس إما أن يكون صالحا، وإن شاء الله يكون صالحا، وإما أن يكون فاسدا. وجليس الصالح كالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاصفري بذي الدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحسن الله إليكم شيخ خالد. وإليك، تفضل. لو سمحت، حكم الأكل في أطباق عليها صور ذوات أرواح. الأكل في أطباق عليها صور ذوات الأرواح جائز، لأنها ممتهنة. فقد دل على الممتهن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الأقمشة عليها صور معلقة، قال اجعلها بوسطا توطأ، اجعلها بوسطا توطأ. وإن كان في عنعنة أبي إسحاق السبيعي، لأن العنعنة الأمر في هذا الباب خفيف، وعلى هذا عمل كثيرين من العلماء، أن الصور إذا كانت لعبا لأطفال كانت ممتهنة فلا بأس بالممتهن، وبالله تعالى التوفيق. الملابس محرمة؟ الصور على الملابس ذوات الأرواح؟ ملابس ذوات أرواح صريحة أو ملابس ذوات أرواح؟ صور صغيرة. صغيرة؟ صور صغيرة لكن ملامح واضحة، العين واضحة. والله مثل هذه أيضا ورد في الباب حديث إلا رقما في ثوب، فبعض العلماء يقول الصغيرة هذه تستثنى لحديث إلا رقما في ثوب، أن الصحابة وجدوا بعض التصاوير، سمعوا من الصحابي ما أدري أبو أيوب أو غيره، سمعوا من بعض الصحابة أظن زيد بن خالد أنه ذكر حديثا أنه يعني التصاوير، ثم وجدوه من غده ثم وجدوه من غده في بيته بعض التصاوير. قالوا حدثتنا بالأمس، حدثتنا بالأمس أن النبي قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم رأينا في بيتك صورا. فقال سألوه قال إن النبي قال أو التابعي قال إنه قال إلا رقما في ثوب. فالرقم في ثوب الصغير هذا نختاره أنه هو الشيء اليسير في الثياب الخفي، وإن كان النووي رحمه الله يحمل الرقم في ثوب على غير ذوات الأرواح كالأشجار ونحوها، لكن هذا الكلام من النووي أراه ضعيفا، لأن الصحابة استنكروا على التابعين استنكروا على زيد بن خالد كيف يذكر حديث النهي عن التصاوير وفي اليوم التالي يجدون في بيته ستر فيه تصاوير. فأظن والله أعلم أن قوله عليه الصلاة إلا رقما في ثوب الشيء الصغير في الثوب، والله أعلم. وياكم الحديث صحيح مسلم وفي البخاري أيضا. السلام عليكم. راجعوا في البخاري أصالة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شرف حبيبي ده حضرتك. اللهم لك الحمد، تفضل. ربنا يعلي قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم. شيخنا وعادي يجوز العمل في شركة استيراد برفانات. شركة استيراد برفانات. أنت متزوج؟ نعم. أنت متزوج؟ أي نعم. زوجتك تستعمل البرفانات أو لا؟ تستعملها في البيت. طيب يعني هي تستعملها؟ نعم. إذن يجوز استيرادها، ليست محرمة، ليس عندنا دليل يحرمها، لكن طريقة الاستعمال التي تستعملها استعمالا سيئا هي التي تبوء باسمها، أما التي تستعملها استعمالا حسنا فعندنا أصل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. الله يبارك في حضرتك. معذرة إذا ذكرت والدتك أو والدك قولي حفظها الله بارك الله فيها رحمها الله. طول عمر يا رب ويكرمها دنيا وآخرة يا رب. والدينا المسلمين تفضلي. وياكم وياكم. كانت بيت شقة والدتي دي في عمارة جدي الله يرحمه، فأخويا بعد ما يعني احنا كنا عايشين في البيت ده وبعد كده انتقلنا لبيت تاني، فأخويا جاي يتزوج والدتي قالت هتجوزه في الشقة لمدة 3 شهور على ما يستلم الشقة اللي هو كان هيشتريها من عن طريق والدي عطيله، يعني عطى كل واحد من اخواتي فلوس للشقة اللي هو هيشتريها. نعم. فهو قال لها هقعد في الشقة 3 شهور على ما استلم الشقة الثانية. طيب. المهم فضل قاعد في الشقة دي، وكل ما يجيب شقة مامتي تجيبها له وتقول لا مش عجباني. النهاية انه يريد ان يستقر في الشقة ويخلف الوعد ويخلي الفلوس معي. فعلا ده حصل لمدة تقريبا 13 سنة. قم اخوات والدتي عايزين يبيعوا العقار كله، قال لهم مش همشي الا لما تدوني خلوه. قالوا له انت يعني ملكش حق، انت مش مؤاجر او حاجة، هي والدتك هتاخد مراتها زينا يعني لازم النهاية. قال لا انا لازم يكون لي النهاية، يعني اخوك ظالم. ايه في شيء اخر؟ وحكم على والدتي ان هي تدخل في شقة تانية من شققها، هي عندها شقة اخرى. يعني النهاية، يعني النهاية ايه المشكلة في النهاية؟ في الشقة دي ومخليها لازم قال لها لازم تكتبيلي في العقار بتاع والدك ده. فهل اللي هو بيعمله ده لا ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ماشي. طب ادعي له بالله عليك يا شيخ بالهدايا اللي اتقعد والدتي كتير قوي. الله يهديه ويصلحه يا رب. خرج منه مدي فغسل نفسه وتوضأ وهو في الصلاة. خرج منه مدي، هل صلاته صحيحة؟ لا، باطلة. خروج المدي يبطل الوضوء ومن ثم يبطل الصلاة. المطلقة وطليقها سمح لها بالبقاء بمسكن الزوجية بعد تجاوز بناتها سن الحضانة، فلن أدفع الإيجار مقابل أن أتحمل جميع نفقاتهم لي، مقابل أن أتحمل جميع النفقات. لي ابنة مطلقة وتعيش معي، السؤال هل يمكن أن أعطيها من زكاة مالي؟ يمكن، لكن زوجك الآن ظالم، إن أولاده يفترض أن يوفر لهن سن الحضانة، ويفترض أنه ملزم بالإنفاق عليهم، بالإنفاق عليهم، إلا إذا كان الأولاد زكاة بناتك من رجل آخر. نعم، مطلقة الأولاد، أولاد البنات بناتها، إذا كان البنات بناتها يا عبد الرحمن وبناته أيضا، هو ملزم بالإنفاق على بناتها، وملزم بتوفير مسكن لبناتها ولها معهن كحاضنة. أما إذا كانت هذه البنات بناتها من رجل آخر، له الحق أن يتكلم. ها؟ البنات أبوهن ملزم بالإنفاق عليهن إلى عقد النكاح يا عبد الرحمن. الرجل ملزم بالإنفاق على بناته حتى سن، حتى عقد النكاح. افهم يا عبد الرحمن. صح صح، معنا الله يكرمك. كن يقظا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كويس؟ طيب الحمد لله. الله يبارك فيك. معلش يا شيخ، انا عندي سؤال الله يكرمك، سؤالين بعد اذنك. السؤال الاول دلوقتي، انا عايز يعني اتاجر بالاستجيب، يعني معايا فلوس، لو حد طلب مني سرعه. هذه حيلة من حيل الربا، هذه حيلة من حيل الربا. معك فلوس، واحد جاء قال لك أنا أريد ثلاجة. نعم نعم. يعني ما أتبقى. طب السرعة صحيحة إيه لو أنا أستلع في الموضوع ده؟ أعمل دكان وضع السلع فيه، والذي يريد أن يشتري بالقسط أو بالنقد بيع له كما تشاء. والله هذه يعني حيلة من حال الربا. طب معلش سؤال تاني، مش خاص الله يكرمك. دلوقتي انا شغال في مكان، وبعدين نويت اسيبه ان شاء الله، ورحت اشتغلت في مكان تاني، انا اتثبت في المكان التاني وجست على ذمة الشغل الاولاني، فهل وان شاء الله على اخر الشهر هسيب، فهل الفلوس اللي انا خدت المرتب الاخير ده وده في حرام؟ هل تشتغل اشتغلت معهم؟ نعم. هل عملت معهم؟ أيوة، يعني الشهر الذي ستأخذ مرتبه هل عملته؟ لا أنا شغال، أعتبر أنا شغال. خلاص خذ ثمنه. طيب خلاص تمام. مع السلامة يا عبد الرحمن. هي مطلقة يا عبد الرحمن، ولها المتعة ولها النفقة زمن العدة، لكن بعد انقضاء النفقة، بعد انقضاء زمن العدة واخذها نفقة المتعة، بقيت حاضنة لبناتها يا عبد الرحمن، فهو ملزم بأن يعطيها أجر الحضانة، يلزم بأن يعطيها نفقات البنات ومسكن للبنات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت أسأل سؤال. نعم. انا كان في واحد صاحبي، انا كنت مسافر بره مصر وكان معايا فلوس، وجي واحد صاحبي خلينا على شخص اشتري منه عقارات، تمام، فاعطيت الفلوس بضمان الشخص ده، يعني وقال الشخص ده انا بعرفه مضمون وتعاملت معاه وكده، ايه اعطيت الفلوس وسافرت، ايه بعدين قعدت 3 سنين ورجعت، اتضح ان الشخص ده نصاب واخذ الفلوس وراح. قضية تسمع من الاطراف كلها، لا بد من سماع رأيك ورأي الوسيط وهل الوسيط كان يأخذ أموالا مقابل توصيلك له أم لا؟ قضية تسمع ملابساتها. بارك الله فيك. ما حكم لبس فستان فيه لميع؟ الذي يلفت أنظار التي تلفت أنظار الناس إليها تمنع من لفت النظر. وإذا كان رب العزة قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كذلك تنهى عن كل ما يسبب فتنة واستجلابا للنظر الرجال الأجانب إليها. سؤالك يا شيخ أيمن دياب سؤال عفوا سؤال طويل ولا ماشي؟ يرجى الاختصار لأن جزء من السؤال مقطوع يا شيخ أيمن وفقك الله. إذا ضحى الإنسان شيء مهم في حياته لأجل جبر خاطر له نيته، وكل قضية لها ملابساتها أيضا، هل هو مسرف مبذر أم هو جابر الخواطر محمود الفعال، لا بد من النظر إلى المسألة بتفصيل أدق. يقول يوم يفر المرء من أخيه والأنبياء كل نقول نفسي نفسي وكل من حرص على وصل الحسنات، هل ادخار المظلوم مظالم الناس له في الآخرة عن من بينهم يعلمون ظلمهم ماديا أو معنويا ولم يسعوا للتحلل منه في الدنيا؟ عدم مسامحة الظالم في الدنيا يأثم المظلوم؟ لا، إذا لم إذا المظلوم لم يسامح لم يعف عن ظالمه لا يأثم، إلا إذا رد الظالم له الحق. يعني إذا المظلوم لم يعف عن ظالمه فليس بظالم وسيأخذ حقه، كيف نعده ظالما؟ لكن السلام عليكم. السلام نعم. معكم يا حضرتك. معك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ الفاضل، نفع الله بكم الاسلام والمسلمين. واياك والسامعين والسامعات. اسالكم تعالى يا شيخ الفاضل سؤالا في قلب العالم والا الله. اسالكم تعالى سؤالا في قلب العالم والا الله. الله يكشف عنك كل كرب عن المسلمين يا رب، كل كروبهم وعنا وعنكم يا رب، اللهم امين. ممكن أسأل شيخنا لو سمحت؟ تفضل. تفسير قوله تعالى والطيبات والطيبون للطيبات. للعلماء في قوله تعالى الخبيثون للخبيثات والخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قولان للعلماء، أشهرهما أن الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، والأشخاص الخبثاء هم الذين يصدرون الكلمات الخبيثة، والكلمات الخبيثة مصدرها أقوام خبثاء. هذا هو الوجه الأول، ويؤيده سياق الآيات المباركات، فربنا سبحانه وتعالى يقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. فلذا قال بعض العلماء إنها الكلمات، وهذا رأي الأكثرين. ورأي الآخر أن الأشخاص الطيبين يبحثون عن زوجات طيبات، والزوجات الطيب والفتيات المؤمنات يبحثن عن الأشخاص الطيبين للزواج بهن، أو يحرصن على الزواج بالطيبين، والفتيات الخبيثات تبحث عن مثلها، وكذلك الخبيث يبحث عن مثله مثيلته. هذا في غالب الأحوال، لكن قد يبحث الطيب عن امرأة طيبة وفي الظاهر يبدو لها له أنه طيبة، لكن علام الغيوب هو الله، فقد يجتهد ويخطئ كما اجتهد نوح عليه السلام في الزواج. نوح ظننا به أنه يبحث عن نساء طيبات، ولكن لم تكن طيبة، كانت على دين قومها، وكذلك امرأة لوط على لوط السلام. وياكم أخت هي في سفر في بيت أبيها تمكث منذ شهر تقريبا، هل تصلي كامل أم قصر؟ هل تصلي صلاة كاملة أم قصرا؟ في سفر في بيت أبيها تمكث شهر، على رأي الجمهور يعني تصلي ثلاثة أيام أو أربعة أيام على الرأي الآخر قصرا وتتم بعد ذلك، هذا رأي الجمهور في شأنها، والله أعلم، بيد أن المسألة ليس فيها القول قولا واحدا، إنما هناك عدة أقوال في المدة التي تقصرها المرأة في بيت أبيها، لكن ما ذكرته رأي الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، اللهم لك الحمد. تدعينا الشيخ بزوجة صالحة بالله عليك. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب وذريتنا ومسلمين ومسلمات. الله يبارك فيك على بساط الله. كيف التحصين من السحر والعين؟ أعظم ذلك التحصن بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والإكثار من ذكر الله عموما. وقد أنصحك بمراجعة درس تفسير سورة الناس، وقرنا فيه الحروز التي يحترز بها العبد من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخنا، هل إثبات الحجة على والدي رحمهم الله بيني وبين نفسي يعد هذا من العقوب؟ كيف السؤال يعني؟ كيف إثبات الحجة على والديك يعني؟ يعني بيني وبين نفسي، مثلا لو أبويا معايا مبلغ من المال وأنا محتاجه، أنا عرضت عليه إن هو يدهولي وما ادهوش، يعني مش داني المبلغ ده. كان عمرك كم وانت تطلب هذا المال؟ 25. لا، انت بالغ، لا يجب عليه ان يعطيك. جزاك الله خيرا. ادعو له، رجل مات، اتق الله في والدك وفي نفسك. هل تحرك السبابة في التشهد؟ لا، رواية تحريك السبابة شاذة. هل أدفل ثلاث مرات أثناء الصلاة إذا شعرت بالشيطان؟ ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فأدفل عن يسارك ثلاثا تفل خفيف وتعوذ بالله منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل السامعين والسامعات. السؤال الأول، معلش عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، الدعاء جماعي بعد دفن الميت، هل هو جائز أم أنه بدعة؟ لا، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما علمت، وقد قال ربنا سبحانه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والله أعلم. أيوة، أنا قلت لك لم يرد عن الرسول أنه كان يدعو والناس يؤمنون عند القبر، ولكن ورد أنه قال. نعم، أموال اليوتيوب التي عملت هوس عند الجميع والأخص النساء. أموال اليوتيوب القول فيها مقيد بشيء، هل أنت مقابل هذه الأموال تنشر خبثا أو تساعد على النشر خبثا ورذيلة، أم أنك لا تنشر خبثا ولا رذيلة؟ فإذا كنت تأخذ الأموال مقابل السماح لإدارة اليوتيوب بنشر شر وفساد، لا يجوز لك هذا المال، وستسأل عن المال من أين اكتسبته. أم إذا كنت تنشر خيرا على صفحتك على اليوتيوب أو إعلانات طيبة تنشر فلا نستطيع أن نحرم التفصيل هذا لابد منه. طيب شيخنا، ورغم أن لا يستوى الخمس ورق فضل، ولكن الاثنين بيكونوا مجبرين على إعلانات. هو أنا لست بمجبر الآن أن أخرج أشياء على صفحتي، هل أنا مجبر؟ غير مجبر. إذا أجبروني وقالوا لا بد أن تطلب إعلانات على صفحتك على اليوتيوب سواء وافقت أم لم توافق، وفي ذات الوقت أعطونا أموالا مقابل ذلك، خذها وتصدق بالذي تستطيع. هذا إذا أجبروك. أما إذا أنت مختار أن تكون صفحتك نظيفة وليس فيها لوث وتفتدي ذلك بأنك تترك المال فأنت محسن وفاضل، لكن إذا أخذت المال مقابل أن تنشر شرا وفسادا لا. واضح؟ واضح يا شيخ. الله يبارك لك. حضرتك في الدعاء. الله يعافيك يا رب ووفقنا وإياكم. الله يوفقك يا أختي فداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرت الشيخ مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى، تفضل. والله حضرتك حضرت الشيخ، أنا كنت مرتبط وفصلت عن زوجتي. المفروض إن إحنا كنا متفقين يعني في الخطوبة على شبكة، بس ما كناش محددين الشبكة دي قد إيه. فأنا كنت مسافر، فربنا كرم والحمد لله مثلا جبنا دبلة وخاتم ومعدن. زي من الناس ما بتجيب، ولما ربنا فتح عليها الحمد لله نزلت اجازه وجبت لها شبكه ثانيه. الشبكه كلها بقى متجمعه كلها في حدود 24,000 جنيه. فحصل الانفصال، لا قبل ما يحصل الانفصال لما اتزوجت قعدت شهرين او 3 شهور وسافرت. يوم السفر حصلت لي ظروف، فزوجتي هي اللي عرض عليا ان هي فيها مثلا جويشه وخاتم، تمام؟ فباعتهم ب 8200 وحصل الانفصال. خايف هي بقت تعب طبعا. إذا كانت المرأة طلقت فالشبكة في العرف المصري من الصداق عند أغلب الناس في مصر، فلها نصف الصداق إذا كان هو الذي طلقها، أي نصف الشبكة ونصف المؤخر. وإن كانت كتبت قائمة أساس فلها نصف الأساس الذي كان سيأتي به الزوج. يسأل هل يكره النوم على البطن؟ أختار عدم الكراهة، لأن الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ضجع يبغضها الله، سنده ضعيف، فيه راو يقال له يعيش بن طهفة أو يعيش بن طهفة، وهو ضعيف على الراجح، والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز للمرأة الحائض تغسيل الموتى؟ نعم يجوز، ولا مانع يمنعها. السلام عليكم. قال لزوجته عفوا أنت بالنسبة لي طالق، بعد وقت في نفس المجلس قال وتحرم عليه مثل أمي أختي. أنت بالنسبة لي طالق، أحتاج نسأله عن اللفظ بالضبط، يعني أنت بالنسبة لي طالق، فهي تطليقة، هي تطليقة. واحد إيهاب منصور يقول لك احذر علي، ما أعرفش إيه علي. الراجل قال لزوجتي أنت بالنسبة لي طالق، هي تطليقة. وفي ذات الوقت قال لها أنت عليك أمي وأختي. كفارة ظهار أيضا، لأن المطلقة في عدتها ما زالت زوجة إذا كانت التطليقة الأولى أو الثانية، فعليه تطليقة وعليه كفارة ظهار إذا أراد أن يرجع عليها. حديث القضاة الثلاثة القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان في النار رجل قضى بجهل وقضى، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، إذن في النار. الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به. سند حسن. مرحبا بك يا شيخ. مرحبا شيخ هاني المنشاوي وفقك الله. شكرا يا أختي دينا بنت مجدي على نصيحتك. قل الصيغة الشرعية لتغسيل الموتى. تغسيل الموتى عادي كما أنك تستحم حم الميت، هذا في الأصل، لكن وهذا يجزئ. إذا أردت السنة فابدأ بالميامن ومواضع الوضوء، وطبعا في أمور يذكرها العلماء، لكن النبي ذكر ببعض الأشياء التي يهتم بها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء فيها، واغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، رأيتنا ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخر شيئا من كفور. ده توجيهات عامة للرسول، مسائل طراعة، لكن لا مانع من أن تفعل ما يفعله المغسلون، مثلا ضغط خفيف على البطن لاستخراج الفضلات وغسل مكان الفضلات، وبعد ذلك تبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، الأجزاء اليمنى ومواضع الوضوء، ثم تبدأ بغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد. بارك الله فيك. وهذا سنة، وهذه سنن كلها. يقول الأبراج حرام ولا لا؟ حرام، دجل وكهانة. الأبراج يقول إذا كنت من شهر مواليد شهر مثلا فبراير أبشر بخير سيأتيك، ومواليد شهر إبريل انتظر شرا. كل هذا دجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من العمل بالسوق السوداء. وضح السؤال يا إبراهيم. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. عليك يا شيخ. اللهم لك الحمد، الحمد لله. معلش يا شيخ، يعني داخل على جواز بس عندي مرض يعني مستعصى في العلاج. لا شيء يعظم على الله، اجتهد في الدعاء، لكن بين للعروس، بين للمرأة التي تريد التقدم لها، قول النبي عليه الصلاة والسلام نصح وبين بورك لهما في بعيم من كذب وكتم وحكت بركة بعيم. بين من غشنا في يعني الواحد نفسه خايف يعني المرض يتطور وانا متزوج. خلاص انت بين للزوجة، وإذا رضيت بك على حالك جزا الله خير، ما رضيت خلاص. نعم شكرا شيخ. الله يبارك فيك وعافيك يا رب. الله يعافيك. السلام عليكم. نعم هل اعتمد على ابي حاتم الرازي في تصحيح الحديث؟ ابو حاتم عالم كبير من علماء العلل. ايهما افضل، بناء مسجد او مقابر؟ صدق، المسجد افضل. الخوف الشديد من الحسد عدم ايمان؟ ضعف ايمان، ضعف ايمان. يعني المؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك مولانا؟ الحمد لله. وأنا أذكر في سؤالين والله لو تكرمت. تفضل. الأول، رجل عنده أربع أولاد وله عنده أراضي، في ولدين استمروا في العمل مع هذا الرجل وزودوا الأراضي وتزوجوا وأكلوا وشربوا منهم. الولدين اللي بره الشغلانة دي الأب ساعدهم بنسبة كبيرة في زواجهم. الآن الأب توفى، فالأولاد اللي بره الشغل عايزين حقهم مع الأولاد الموجودين، لكن الموجودين بيقولوا احنا حقنا وتعبنا. ايه المقياس؟ هل الأب كتب شيئا؟ لم يكتب شيئا، إذن هي تركة، تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا تراضوا على شيء. بارك الله فيك. السؤال الثاني لا أحفظك. نعم إياكم. بخصوص المجموعات اللي هي التعليم عن بعد. الآن مثلا مؤسسة معينة جمعت مجموعة من الطلبة واتفق مع مجموعة مدرسين إن هم يعلموا الأولاد إن كان قرآن أو لغات أو أي شيء من هذا القبيل، لكن المؤسسة دي لو حصلت مثلا أربع جنيهات تبعطي المدرس جنيه واحد. هل أجبرته أو هو الذي ذهب إليه ووافق على العقد؟ أو موافق، والمشكلة المشكلة هو لا، أنا أسأل أولا لحلة لعلة، يعني هل هو راضي بأن يعمل عندهم مقابل جنيه واحد أو لم يرضى؟ هو راضي الآن، الآن هو راضي. لا مش هو الآن، أقصد عند العقد البدائي موافق؟ موافق معهم خلاص. هل وقع على زمن معين العمل معهم أم لا؟ يعني السؤال ما جاش فيها كلمة والله. ها؟ لا يسأل لا. لأن أنا سئلت هذا السؤال، هو يريد أن ينسلخ وينفصل بالطلبة الذين جاءوا على اسم الهيئة ويأخذهم لنفسه ويأخذ بدل الواحد أربعة منهم، هكذا السؤال؟ تمام. هذا فيه غدر بالشركة التي أتت به. حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، عفوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى وليس لها صارف من كتاب أو سنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك، تفضل. اشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد أن أسمع رأي الدين في مسألة يا شيخنا. لا تسأل عن رأي الدين لأن قد أفتي وأخطئ، لكن نسأل عن الحكم في كذا، لأن النبي اسأل. طيب اصبر علي حتى أوضح سبب قيلي هذا. سببه النبي عليه السلام لما أرسل بريدة قال وإذا حصرت قوما فقالوا لك ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، فلأن تغفر في حكمك خير من تحكم حكما وتقول هذا حكم الله وتخطئ فيه. فتسأل ما الحكم، أما تقول ما حكم الله في كذا إلا إجمالا، ما حكم الله في الزاني، تقول ليجلد إذا كان بكرا ويغرب عاما أو يرجم إذا كان ثيما. تفضل. إحنا في بلد أرياف. نحن مش إحنا، إحنا المصرية ليس لها مستند. نحن في بلد أرياف. نعم. وفي بنظام شيخ كده أو مجاز زي ما بيقولوا، تمام. وفي ناس طبعا ناس كتيرة ما عندهاش علم بيروح يودوا الأطفال هناك، يقول لك عشان مثلا منكت بالليل والكلام ده بيروح يوديه هناك عشان يزوروا ويدوروا يلفوا حواليه. فين أين ذلك؟ نعم عفوا، يعني أي شيخ هذا؟ شيخ طريقة ولا شيخ صوفي ولا شيخ ميت ولا شيخ حي؟ والله شيخ ميت، مش شيخ صوفي، هو ده يمكن من 20-30 سنة ورا ولا 40 سنة ورا محطوط المجال ده. وما المرأة تقول تذهب بالولد إلى هناك؟ نعم. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. طيب أنت لسه متخلفين، الناس استنارت الحمد لله، لا يكشف الضر إلا الله. نعم. انتبهوا يا أهل الزيف، خلاص الحمد لله للريف استناروا، ما بال ما بلدتكم متخلفة. هل أنت تدري هذا الشيخ الميت منذ 30 عاما هل هو في النار يتلظى ويصلاها أم أنه في الجنة ينعم؟ ما تدري. نعم. إن الذين تدعون من دون شيخنا إن أنا كانوا كاتبين على المجام ده مجام محمد بن المقداد بن الأسود، حتى لو المقداد بن الأسود نفسه، حتى نعم. حتى لو المقدار الأسود نفسه، حتى لو رسول نفسه، هل رسول الله يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله؟ نعم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. نعم. يصيب به من يشاء من عباده وغفور رحيم. نعم. من الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله. نعم. الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. انتبه. نعم. واحد الله. السلام عليكم. بلاد خلاص نطفت من هذه الخرافات، الحمد لله. إنها بقريتك، إنها بقريتك. الله يبارك فيكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله رب العالمين. نعم. لو سمحت يا شيخ، وعليك علاج سحر الأرحام وعدم الخنخنة. علاج سحر الأرحام وعدم الخنخنة؟ لا، ما في سحر اسمه سحر الأرحام. في ملك موكل بالرحم، وكله الله بالرحم، وكله الله بالرحم. فقول يا رب، ألم تقرأي قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فقولي يا رب ارزقني ذرية صالحة، كما قال النبي الكريم زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من الصالحين. قاله إبراهيم عليه السلام. فالجئ إلى الله، لا تذهب يمينا ولا شمالا. بارك الله فيك. طب سؤال تاني لو سمحت. أنت فهمتي؟ فهمت. ماذا ستصنعي؟ إيه؟ ماذا ستصنعي؟ بص، هو أنا قال لي كلام كتير، بس أنا الحمد لله عارفة ربنا وبدعي، بس الحمد لله بالطريق. ما فيش مشكلة، استمري في الدعاء. وكلما قلت يا رب يا رب ستأخذين أجرا، سواء استجيبت الدعوة أو لم تستجب. يا رب ارزقني بذرية صالحة، سيجرك الله، لأن دع نفسه عبادة، عبادة، والله أعلم الخير فيه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكوني مطمئنة، اجتهدي في الدعاء وتوسلي إلى الله بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله وبالأسماء الحسنى، وإن شاء الله لن تخيبي. نعم. زيارة المقابر الحرام ليست بحرام. ولو حد متوفي رحت الجنازة بتاعته أنا حاضر؟ لا لا، رحت ورا الناس يعني، ولا سبقت الناس إلى المسجد، ولا فين؟ مش فاهم. لا يعني في المقابر. لا، زيارة المرأة الحائض للقبور ليست بحرام، ولكن لا تتبع الجنازة، يكره لك اتباع الجنائز. إيه؟ قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. ما فيش مشكلة، ليس للحيض تأثير في زيارة القبور. خلينا من كلامك الذي لا يصلح، اسمات شيخ واسمات شيخة، اسمع الكلام. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك كيف يا شيخ مصطفى؟ معك مصطفى، تفضلي. تفضلي. أيوة حضرتك. حضرتك يا شيخ، حكم الوثيقة بتاعت التأمين؟ ابتعدي عن وثائق التأمين كلها، بارك الله فيك. طيب معلش يا شيخ، بالنسبة أنا عندي ولاد صبيان ما شاء الله، يعني كل يوم والتاني حد فيهم تعبان، والناس بتقول عرف محسن. عوذيهم بالمعوذات، واقرأي كما وعوذيهم بما كان النبي يعوذ به: كان يعوذ حسنا وحسينا، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شكرا. الله يبارك فيك. كيف كان السلف يقومون الليل كله نصف لا يحد؟ ما ورد مثل هذا يا أخي إلا أندر من النادر. وكان السلف يحزبون القرآن، كل واحد له حزب، حتى يأتون على القرآن كله. من نسي أو من نام عن حزبه من الليل فصلى فليصلي، كان إذا فات حزبه من الليل صلى من النهار 17 ركعة. بارك الله فيك يا دينا بمجدي، وأنت يا أخي شهاب بن أحمد، ما سؤالك يا كيجي؟ كيجي السؤال، ابحث عن سؤالها يا عبد الرحمن، تعبت كما تقول. كيف نحقق الاستقامة دون اعوجاج؟ اسأل الله الاستقامة واعملي بالكتاب والسنة وان شاء الله تسلمين. هذا صراط الله مستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. اثبتي على الكتاب والسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم. معلش أنا كنت عايز أسأل سؤالين بس. يا ما السؤال؟ عندي زوجة عاشت 50 سنة مع جوزها، بس هي عاشت بمرضي الله معايا، ما ظلمتوش في حاجة، بس كانت كرهاه وكانت تدعي عليه بس مش قدامه، وهي اتوفت. تدعي عليه مظلومة ولا ظالمة؟ لا هي مش مظلومة، ما عملتش فيها حاجة، وكان عايش معاها وما يرضي الله. طب عاشت معاها 50 سنة بس من قلبها كرهها. خلاص ما في مشكلة في الكراهية، في القلب ما في مشكلة. لكن اسم... عليه. إذا كانت مظلومة لا اسمع عليه، إذا كانت ظالمة تأثم. تأثم. طبعا. يعني لو ما كانش بيعمل لها حاجة هي تأثم. طبعا. تبتدي علينا ليه يعني؟ يعني نقدروا نعملوا لها إيه يعني؟ استغفروا لا هذا الزوج حي أو مات؟ لا اتوفى. الله يرحمهما. إذن عليك بالدعاء لهما والتصدق عنهما، لعل الله أن يغفر لها. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك سؤال ممكن تسألين؟ ممكن. أول سؤال، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقراء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاعة لأصحابه، ده معناه إن إحنا نقرأه ولا نحفظه؟ يعني لو أنا مثلا بحاول أحفظ بس يبقى ساعات، يعني هل تستوي التي تحفظ وتتعب نفسها في الحفظ مع التي تقرأ فقط من وجهة نظرك؟ أيوة يعني الحفظ بقى صعب شوية، مشقة عندي. لا هل تستوي هذه مع تلك؟ يعني أنا لو الحفظ صعب ينفع أفهم الكلام؟ لا الحفظ على قدر ما استطعت. والله أنا بحاول دلوقتي، أنا في البقرة وآل عمران بس. أكملي البقرة وآل عمران، تعالى على نفسك شوية، لأن النبي قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين من طير صواف، طير رفرف من طير صواف، تحجان عن صاحبهما عند الله. اجتهدي في حفظ البقرة وآل عمران، الله يوفقك يا رب. طب السؤال الثاني يا شيخ، أنا ابن طفل الحمد لله عملنا له عقيقة، بس عملنا له عقيقة بس هو دايما برضه بعد العقيقة وكده على طول بيتخبط وراسه ويقع ويحصل له حاجات. ما في مشكلة ده يعني كل... لا لا ما في ارقيه. ايوه نعم، كل يوم وأعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان النبي يعوذ بهما حسنا وحسينا ويقول إن أباكما إبراهيم، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وبالمعوذتين كذلك مع سورة قل والله أحد. تعرفين المعوذتان المعوذتين؟ نعم. قبل ما نام تقول له يقول حفظها يعني انت حفظ المعوذتين حفظاهم؟ انا بخليه يعني انا محفظه له وهو حافظهم وبنقولهم قبل ما نام يعني على طول. الحمد لله، ان شاء الله باذن الله مبارك، ربنا يبارك لك فيه يا رب. امين. واوزيهم بس ان شاء الله مع الدعاء. أصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك عندي سؤالين بس. السؤال الأول، طالب أجنبي وبذاكر مواد شرعية وكده، فبتمر مثلا إن أنا أثبت الآية القرآنية وكده بكتابة بكتبها كده في كتابة غير مقبولة، يعني كتابة رفلية صح في القرآنية وكده، فهل ده يعني يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة، هذا على سبيل التعلم. ده يعني السؤال الثاني بقى، آية الدين هل ممكن أقسمها على ركعتين؟ ها؟ آية الدين ممكن أقسمها على ركعتين؟ إذا كان المعنى لن يختل، يعني إذا اخترت موقعا مثلا ولا تسأموا أن تكتبوه كبيرا أو صغيرا يعني إلى أجل ناوي هنا لحد مثلا ناوي استدينتم حد وهي بس لا، حيثما وجد الخلل في المعنى